مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ اللي بيعمل عمل وخايف في مين هو؟ أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وخايف ربنا؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم شوف يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل. يبقى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ضمير هو المحسنون هو المحسنون أحسنوا فيما بينهم من الله على خوف من الله عز وجل. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسان وخشية والمنافق جمع إساءة وأمانة. شوف الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، والكافر المنافق يسيء فيما بينه وبين الله هو آت من عذاب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن يرى دمته كرجل في أسفل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى دمته كذباب سقط على وجهه فقال به هكذا. يعني المؤمن دائما معني ذات الله خيف ربه خيف ربه، المنافق لا موش خيف يسيء وهو آمن، بينما المؤمن يحسن وهو ايه وهو خائف. وقد قال تعالى إن الذين والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءه مع ايمانهم بهذه الطاعة. هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبعدما قال اولئك فيدخلهم الله برحمته من قال اولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. يعني اللي بيرجو حاجة اللي بيرجو حاجة لازم يكون بأسباب. من يرجو النجاة يذاكر وما يذاكرش؟ يذاكر. مريض يرجو الشفاء يتداول يتداول يتداول. اي انسان يرجو شيء ياخذ بالاسباب التي يغلب على ظنه انها تحقق له رجاء. ولو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها لا ينفعه فاهملها ولم يحرقها ولم يبذرها ورجا انه ياتي من مغلها مثل ما ياتي من حرك وزرع وتعاقب واحد فلاح قدام النسبه الثانيه الناس كلها حرقت وزرعت وروت وفي فدانين في النص كده بور من دول درس فلان ما درسش ليه؟ قال لا ده انا متوكل على ربنا وضمعان في رحمته وعندي امل ان اخر السنه الارض اللي ما زرعتش هي هتجيب غله اكثر من ارض اللي زرعتها. لو واحد قال الكلام ده الناس هتعتبره ايه؟ هتعتبره مجنون. هتعتبره مجنون لا مش متوكل بس هتعتبره مجنون. هو في واحد يقول لك انا مش هزرع الارض ولا احط ده في بذره واخر السنه الارض هتطلع لوحدها كده احسن من اللي زرع. فلو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه مع اكمالها لعده الناس من اسفل الشبهات. وكذا لو رجا وحسن ظنه ان يزيئه ولد من غير جماع. واحد اعزب وما اتجوزش ويقول لك ان شاء الله ربنا هيرزقني اولاد. هيرزقهم مين؟ او رجا ان يصير اعزب بزمان من غير طلب العلم ومن غير حرص تام على ذلك. وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى من كثر أوامره. سهلة، وتوبك الدهر مغسول من الدهر، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تدري عليها. ما بالك مهتم بها مثل بيتك في تنظيفها، سابت وسط تجلعها تغسلها، ودينك ما انتش مبالي به، ما بال دينك ترضى ان تدنسه. دنس الدين بيكون بالايه؟ بالذنوب والخطايا والمعاصي. وان الرجل اذا اذهب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء، ما بال دينك ترضى ان تدنسه. وتوبك الدهر مغسول من الدنس، ترضى نجاته ولم تسلك طريقتها، ان السفينه لا تجري على اليمن. مفيش جاري ابدا على الشط كده بيمشي على الشط، الجارب على الشط واقف ثابت تنزل الميه يمشي. فكذلك من يرجو رحمه الله لابد ان يقول بهذا الباب. قال ومنهما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه امورا. ما كونك ترجو شيئا ما ايه معنى الرجاء؟ رجاؤك لأي شيء يدل على أنك تحبه، صح ولا لا؟ واحد عزيز يبقى بيحب الإيه؟ بيحب النجاة، وبيكره ضده اللي هو الإيه؟ الرسوب والسجود، خد بالك نفسه ينجح، يبقى هو بيحب النجاة، وبيكره ضده هو، خد بالك هو الرسوب، وبعدين يسعى في تحصيل النجاة بحسب إمكانه. هذه الرجاء الحق، هذا الرجاء الحق. من رجا شيئا استلزم رجاؤه امورا، احدها محبه ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان. واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب واحد صالح عايز تنجح ايه عايز تنجح، طب ما تذاكرش ليه؟ يقول لك يا ابو انا ذاكر قدر ايه؟ ما في اخر السنه كله ما زي بعضه خلاص، يبقى ده بيحب اللي جمع بيحبوش، ما بيحبوش ولو خايف على عليه ان يفوزك، ولو حريص عليه، ها؟ لكن عايز تنجح خير خير، طب ايه الدليل؟ ما بتنامش في المدرسه ما بتنامش طول الدماغ، يبقى انت عايز تنجح خير، هذا بيحب النجاح وخايف ان يفوزك النجاح وتخاف ان يدركك ضده وهو رسول. قال والرجاء شيء والاماني شيء اخر. الرجاء شيء والاماني شيء اخر. يبقى الرجاء من الراجي الذي يأخذ باسباب تحصيل ما يرجو، ومن الاماني الذي يبذل شيئا ولا ياخذ به باسباب. حتى في الحروف، حتى في الحروف فرق علماء اللغه بين حرف الترجي وحرف الايه؟ التمني. اي حرف الترجي لعل، وحرف التمني ليس. في فرق بين حرف الرجاء وحرف التمني. فكل راجع خائف، فكل راجع خائف. انسان ما لم يرجو شيء يبقى هو خايف من ضده، يبقى ايه؟ خايف من ايه؟ ضده. فكل راجع خائف. والسائر على الطريق اذا خاف اسرع السير فقال فما الفوات. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفره لان الله نفى عنه المغفره. وما سوى الشرك من الذنوب، ما سوى الشرك من الذنوب هو بمشيئه الله، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. وفي معجم الطبراني الدواوين عند الله يوم القيامه ثلاثه دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرا ان الله لا يغفر ان يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد تعظيم بعضها، وديوان لا يعفى الله به هو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وهذا صحيح كما قال الشيخ عبد الله عليه، لكنه رحمه الله عليه صحح الحديث بمعناه بلفظ اخر، المظالم ثلاثه، المظالم او الظلم ثلاثه، ظلم لا يغفر الله وهو الشرك، وظلم يغفره الله هو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وظلم لا يغفره الله حتى يرضى عن الخصوم وهو ظلم الانسان والراجح أن الكثير ما ترتب علينا حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة إلى آخره، والصغيرة ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. لكن يقول هنا الأمر ينبغي التفضل له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم الثبات وترك الخوف والاستعانة بها ما يلحقها بالكبائر. واحد ألم بذنب من الكبائر، فأقلع وندم عليه، استغفر الله وأكثر من استغفار وامتلأ قلبه حياء من الله، دائما خجلان، دائما يستحي، دائما يستغفر، دائما يبكي مما اقترف من الكبيرة. فهذه الأمور القلبية التي اقترنت بالكبيرة تجعلها صغيرة. ليه؟ لأن هذه الأعمال الصالحة التي عقبتها ستغطي عليها، وهو صغير يقول لك يا عمي هي لا لحد دي، هي حجة لحد دي، يا ريت بس تقفوا على حد كده. يبقى هو بيقع الصغيرة بلا ولا يستحي من فعلها ولا يعني عن فعلها، بل مصر عليها ومتبجح بها. فهذه الاحوال القلبية التي يقترب بالصغيرة تجعلها كبيرة. قال وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب، هو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك بنفسه وغيره. قال وأيضا فإنه قد يعطى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعطى لغيره، قد يعطى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعطى لغيره. يعني واحد محسن، واحد مجتهد في الطاعة، حريص على الاستقامة، في لحظة من اللحظات اقترف ذنبا من الكبائر، الله سبحانه وتعالى قد يشفع حسناته في سيئته فيغفرها له. لأن الرجل لم يعهد عنه إلا كفرة الإحسان، وهذه الزلة كانت على سبيلها فوات من إصرار، كما قال تعالى في حق المتقين، المتقين عباد الله أولياء الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم هيعملوا ايه؟ اللي كانوا خلاص ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. اذا قد يعطى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعطى لغيره، فان تارك السيئات يسقط عنه او تسقط عنه عقوبه جهنم بنحو 10 اسباب. يبقى كده ايه اتجه في الهامش كده؟ اسباب سقوط العقوبه في الاخره، اسباب سقوط العقوبه في الاخره. واحد اقترف ذنبا يستحق عليه عقوبه، كيف يعري نفسه او كيف يسقط عن نفسه العقوبه التي لزمته؟ اسباب سقوط العقوبه. قال هي 10 اسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنه، يعني بالتتبع للنصوص في الكتاب والسنه استخرجنا منهما 10 اسباب تسقط العقوبه عمن وجبت عليه. السبب الاول التوبه، السبب الاول ايه؟ التوبه. قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه العقوبه هو وبعدين قال الا ايه؟ الا يبقى التوبه تسقط الايه؟ العقوبه. وقال تعالى ان الذين يكتمون ما والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه عقوبة الا الذين تابوا. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم يهتدون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقصد فيه مهانا إلا من تاب. إذا من أسباب سقوط العقوبة التوبة، ولكن التوبة التي جعلها الله تبارك وتعالى من أسباب سقوط العقوبة التوبة النصوح، وهي الخالصة لا تختص بذنب دون ذنب، توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي. قال لا توقف صحتها على أن تكون عامة، يعني التوبة التي تبقى السيئات وتحط الخطايا وترفع الدرجات هي التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي التي تكون يعني خالصة لله وتكون عامة واحد عنده كذا، واحد كان عنده كذا، وبعدين يعني هيبنى يطير من كل ذنب لوحده كده، مش قادر مره واحده كده يعني يقلع ثيابه القاصيه ويلبس ثياب الطاعه مباشره كده، هو عنده شويه ذنوب فقال انا هحط نفسي برنامج كده كل يوم اتخلص من ذنب. فاذا تاب من ذنب وعنده ذنوب اخرى لم يتب منها، هل توبته من الذنب الاول مقبوله أم يتوقف القبول على أن يتوب من جميع الذنوب؟ قال صحيح أنها تقبل. صحيح أنها تقبل، يعني واحد كان يأكل الربا ويشرب الخمر ويعق والديه وبعدين يعني فكر وفكر الموت ورجوع إلى الله وربنا يحاسبه على كده، وخاف أقامه بين يديه عز وجل، فقال الله الربا انا متورط في البنك معاملات طويله في البنك مش هقدر اخلص نفسي بان النهارده ابوك من البنك. يبقى اذا ابويا وامي موجودين وانا عاق لهم، وبعدين دول قد يموتوا بكره ولا النهارده، يبقى افضل حاجه اعملها ان انا اتوب الى الله واستغفر عقوق الوالدين وابتدي ابرهم واحسن اليهم. فاذا ماتوا النهارده ولا بكره وانا موت، يبقى انا كسبت رضا الوالدين، فتوبتهم من العقوق مقبوله، ولعل الله ان يعينه على التوبه من سائر الذنوب بالتوبه الاولى. قال وهل يجب الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وان لم يتب منها، ام لا بد مع الاسلام من التوبه من غير الشرك حتى لو اسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان في كفره من الزنا وشرب الخمر، ام لا بد ان يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه، او يتوب توبه عامه من كل ذنب؟ وهذا هو الاصح انه لا بد من التوبه مع الاسلام، وكون التوبه سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذه بها مما لا خلاف فيه بين الامه، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وانيبوا الى ربكم. إذا السبب الأول من الأسباب التي تسقط العقوبة هو الايه؟ هو التوبة. السبب الثاني الاستغفار. طب ايه الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة والاستغفار من الألفاظ التي ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى ان هناك الفاظ اذا اطلق الالفاظ يعني تطلق مقترنة وتطلق مطلقة، فاذا اقترنت الالفاظ بعض البعض اختص كل لفظ بمعنى، واذا اطلق لفظ واحد شمل لفظ الثاني. الاسلام والايمان، الفقراء والمساكين، التوبة والاستغفار، البر والتقوى، الإثم والعدوان، دي كلها ألفاظ يعطف الثاني منها على الأول، يعطف الثاني منها على الأول. فإذا ذكر مقترنا وعطف عطب الثاني على الاول يبقى اختص كل لفظ بايه؟ بمعنى. واذا ذكر لفظ واحد من الاثنين اللي هو مجرد العادة بعطف الاخر على الاول يبقى ايه؟ شمل الاول الثاني. فاذا قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى عرفنا ان في فرق بين الفقير والايه؟ والمسكين. واذا جه واحد يتكلم عن الشيخ الاسلام اهل الجامع وما مبنى هو لله عز وجل وزعه على الفقراء. ها؟ وزعه على الفقراء. يبقى تعطيه الفقراء والايه؟ والمساكين. كان قد المبلغ اول اديه يعني ربنا كان مثلا في الكفارات كفاره مين؟ فكفارته اطعام 10 ايه؟ مساكين. تطعم 10 ايه؟ فقراء لا حرج. ايوه. لكن لو قال لك انت راجل من اهل المسجد ومن لجنه الزكاه وعارف الفقير المعدم والفقير المتوسط قبالا يعني الفقير والمسكين تعرفين فرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير المعدم والمسكين اللي عنده دخل ايه؟ بس لا يكفي. فقال لك ايه والله انت ادرك حاله الناس مبلغ هو بس اذا عطيت المسكين 10 تعطي الفقير 20 اذا عطيت المسكين 20 تعطي الفقير ايه 40 يبقى انت بتعطي دي ودي زي ما قال لك. لكن قال لك وزعها الفقراء تشمل المساكين وزعها المساكين تشمل الفقراء. فكذلك الاستغفار والتوبه من الالفاظ التي يعطف الثاني منهما على الاول. فاذا عطف انفرد كل لفظ بمعناه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر. فالله سبحانه وتعالى يقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يبقى امر بالاستغفار والايه والتوبه. وفي ايه ثانيه يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله ويقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وزي ما قال فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يبقى امر بالاستغفار وامر بالتوبه وقرن باخره استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. قال العلماء الاستغفار هو طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب. والتوبة طلب وقاية شر ما يقع في المستقبل من الذنوب. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة طلب وقاية شر ما يكون في المستقبل من الذنوب. كأننا لما نقول استغفر الله يعني اسألك اللهم ان تقيني شر ما وقع مني من الذنوب والمعاصي في الماضي واتوب اليك واسألك اللهم ان تحفظني في المستقبل من الزلل والهين والخطأ. يبقى السبب الاول التوبة. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فهذه الآية في سورة الأنفال بعد قوله تعالى في حق المشركين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله سبحان الله. ويستعجلونك بالعذاب. فربنا جل وسلم وما كان الله معذبهم وإن وما كان الله يعذبهم أنت فيهم. سنة الله في المشركين إذا استحقوا العذاب أن يأمر رسوله بالخروج من مهلهم. أن يأمر الرسول بالإيه؟ بالخروج. اطلع بقى واسلموا عشان يخلوهم عليهم العذاب وحدهم. فقال الله له ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ وهم يستغفرون. وهذه الآية في نظري هي أرجى الآيات العصاة. هذه الآية هي أرجى الآيات العصاة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الحمد لله ما دام في استغفار مش عذاب. ما دام في استغفار ما فيش عذاب. الحمد لله والشكر لله. قال السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة. كما إذا ذكرت التوبة وحدها شمل الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند قرانه إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية الشر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية الشر ما يقاب في المستقبل من سيئات أعمال. ونظير هذا الفقير والمسكين. إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام 10 مساكين، قال فإطعام 60 مسكين، وقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، والمعدم من المقل المسكين والمعدم الفقير. ولما قرن أحدهم بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف الدين. كذلك نص الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى لفظ الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر أعم كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. يبقى السبب الأول من أسباب المسقطة للعقوبة التوبة، والثاني الاستغفار، الثالث الحسنات. يعني إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تبلغ. فالحسنة ربنا بيكتبها كام؟ 10، والسيئة واحدة. فلما تسيء وتتبعها حسنة يبقى السيئة هتاخد 1 من 10 من الكوع الحسنة، ويفضل لك وزود كمان 9 حسنات. يبقى من أسباب المسقطة العقوبة فعل الحسنات بعد السيئات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. اسمع، فالويل لمن غلبت آحاده عشرات، فالويل لمن غلبت آحاده عشرات. ده لو واحد ماشي سيئة وحسنة سيئة وحسنة هينجح أو هينجح؟ هينجح. هلا لو ما واحد ماشي يعمل سيئة وحسنة، يعمل سيئة وحسنة، يعمل حسنة وسيئة، هيبقى في تعادل ولا في فوز؟ في فوز. احنا قلنا السيئة بتاخد 1 من 10 من ايه من حسنة. فلو واحد ماشي كده سيئة وحسنة سيئة وحسنة ده هيفوز خالص، ده هيفوز خالص. فكيف كيف يهلك، كيف يهلك إلا مولى حسنة أو البدلة. ولذلك قالوا لا يهلك على الله إلا إيه؟ إلا هالك. ده لو إنسان ماشي سيئة وحسنة سيئة وحسنة سيفوز إن شاء الله تعالى، إلا سيئة واحدة والحسنة بعشرة. فلو إنت ماشي كده سيئة وحسنة سيئة وحسنة هيقول إن شاء الله. فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، نسأل الله السلامة والعافية. السبب الرابع من الأسباب المسقطة للعقوبة في الآخرة المصائب الدنيوية، ما يصيب الإنسان في نفسه وماله وأهله وولده. هذه المصائب كفارات للسيئات ومسقطات للعقوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحمد لله والشكر لله. حتى وانت ماشي كده شوكة تسويها كده في الشارع، هذه سيئة راحت، تبوس إبرة في شوكة سيئة راحت، وانت ماشي تعمل خطورة في الشارع سيئة راحت. فضل عن أن تمرض، فضل عن يمرض ولدك أو تمرض امرأتك وهكذا، أو تفقد شيء من مالك، كل هذا بفضل الله يكفر الله به السيئات ويحط به الخطايا ويرفع به الدرجات. وفي المسند أنه لما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. قرب المصائب نفسها، اسمع، فالمصائب نفسها مكفرة بلا شك. يعني مجرد نزول مصيبة بالإنسان ده تكفير للسيئات. صبر ما صبرش دي مسألة تانية، صبر ما صبرش دي مسألة تانية، لكن الصبر عليها يثاب وبالسخط يأثم. يبقى إذا أصيب الإنسان فمجرد إصابة المصيبة له كفر الله بها من خطاياه، فإن صبر عليها ورضي بقضاء الله عز وجل فيه سقط عنه عذاب الايه؟ عذاب الاخره. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياه وبعد الممات. من اسباب سقوط العقوبه عما استحقها دعاء المؤمنين واستغفارهم للاحياء والاموات. سنه الانبياء، سنه الانبياء. نوح عليه السلام قال ايه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والخليل ابراهيم قال ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله تبارك وتعالى امر الخليل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال للمؤمنين والمؤمنات. وقد امرنا عليه الصلاه ان نستغفر لاخواننا كما نستغفر لانفسنا، وبين ان لنا في ذلك اجرا. فقال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فتصور حضرتك كده لما تدعو لنبيك ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول حساب، وشوف عدد مليارات المؤمنين من يوم ربنا خلقهم لغايه القيامه، وبتاخد على كل مؤمن ومن حسنه كم طاقه على كلمه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. فاستغفار المؤمنين بعض لبعض ينفعه احياء واموات. ولذلك امرنا بالصلاه على الموتى. ولذلك امرنا بالصلاه على موتى. والصلاه على الحي فيها عباره عن دعاء له واستغفار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزل الى اخر الدعاء. يبقى اذا من الاسباب المسقطه للعقوبه في الاخره دعاء المؤمنين واستغفارها في الحياه وبعد الممات. السبب السابع ما يؤتى اليه بعد الموت من ثواب صدقه او قراءه او حج ونحو ذلك. وسياتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى. لكن تعجيلا للفائده نقول ان اهداء ثواب القراءه واهداء ثواب الاعمال الصالحه لا يصلح من مؤمن لمؤمن، لا يصلح من مؤمن لمؤمن. ينفع المؤمنين بعضهم بعضا الدعاء والاستغفار كما سبق بسبب الايه؟ بسبب الماضي. اما صلاه صيام صدقتك حجة قراءتك وتقرا سورة وتقول وهب ثواب ما قرأت لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين فهذه لا هذا ما يجوز. تصوم يوم وتقول وهب ثواب صيام هذا اليوم لفلان من الناس أو للمسلمين عامة هذا ما يجوز. هذه عبادات فرضية. وكما قال مات الدين رحمه الله في تفسير سورة المنزل حافيا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في قول الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير رحمه الله عندها استنبط الإمام الشافعي رضي الله عنه من هذه الآية أن إهداء ثواب القراءة والصدقة وغيرهما من العبادات إلى عامة المسلمين لا يدفعه ولا يصله ولا يصير ثوابها لقوله إلا ما سعى. إلا إيه؟ ما سعى. لا، الولد من سعي أبيه وأمه. الولد من سعي من سعي أبيه وأمه. فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر شيء ومن غير أن يهدي أو يهى. يعني لما تقرأ تتعبد، لما تصلي، لما تصوم، اي عمل صالح تعمله الله يتفضل على ابويك فيعطيهما تهتج مثل اجره من غير ان تهديهما او ذهب اليهما. السبب الثامن احوال يوم القيامه وشدائده. نسال الله ان يهون علينا ذلك الحول. يعني الناس فوق الموقف، الناس فوق الموقف، والشمس فوق رؤوسهم ثانية، وجعلنا بهم محيطة. على يعني كل ما اشتد الخفض وعظم الكرب في الناس هذا تعتبر تكفير لسيئات واسقاط للعقوبة. اذا قد يشتت مقطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا أعذبوا ونقوا قلنا لهم في دخول الجنة. ستجود بها وسيستحونها فيما بينهم في حقها بخلاف المسائل الكبيرة فالقصاص يكون فيها في ارض الموت قبل ان يجوز الصراط. يعني الحقوق والمظالم الكبيرة الله يقتص لأهلها من الظالمين في ارض الموت لكن كان في بعض الحقوق دينا وتعددها بعض كده بس ربنا عرف ان هم لو ذكروا بها هيسمحوا فيها فاساس ما يجوز الصراط يوقف على هذه القدر. يقول لا خلي بالك انت زعلان انت ايه اصطلح وشوف حتى اذا اذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم الحديث عن شفاعة واقسامها. السبب الحادي عشر عفو ارهب الراحمين من غير شفاعة كما سبق ايضا في حديث الشفاعة ولقوله تعالى ويغفر ما يدعون ذلك لمن يشاء فان كان ممن لم يشاء الله ان يغفر له لعظم جرمه اذا كان في المسلم يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما في ناس المسلمين الموحدين في ناس من الناس سيشاء الله ان يغفرها فيدخلهم الجنة بلا عقوبة وفي ناس موحدين لهم ذنوب لا يشاء الله ان يغفرها له. قال فلا بد من دخوله الى الكير عارف الكير بدل حداد علشان يطبقوا بقى فلا بد من دخوله الكير ليخلص طيب ايمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى من طال الرد من إيمان بل من قال لا إله إلا الله خرج من النار يوم الناس كما تقدم في حديث الشفاعة. وإذا كان الأمر كذلك امتنع المطعوم لأحد معين يلقى إذا كان الأمر كذلك إن ربنا يغفر لمن يشاء وفي ناس مش هيشاء أن يغفر لها نخش النار يبقى إذا لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بأنه من أهل الجنة ولا نقطع لأحد بأنه من أهل النار إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة في الجنة أو بالنار. يبقى الذين سماه النبي عليه الصلاة بأنه من أهل الجنة نشهد له بالإيه نشهد له بالجنة ومن سواه ممن لم يسمهم النبي ولم يعينه من الجنة لا يجوز أن نقطع لهم الجنة فالنرجو لمحسنهم ونخاف عليهم على مسلمهم. قال والأمن والإياس الأمن من العذاب والإياس من الرحمة والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما اللي هو بقى الرجاء والخوف والأمن والإياس. الأمن يحصل من الإفراط في الرجاء إذا الإنسان أفرط في الرجاء هيقوم يأمل زي أكثر الأحياء أكثر عامة معصية يقول لك يا عم ربنا رحمه واسع ربنا غفور رحيم ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيخير أبدا يقول لك ربنا غفور رحيم. فالإفراط في الرجاء يوقع في الأمن والإفراط في اليأس في الخوف يوقع في الإيه في اليأس والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال رحمه الله يجب أن يكون العبد قائما راجيا فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. فلماذا الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله؟ جعلت دلوقتي ابن الغلط ضربته فما غلطش التاني خلاص انت يبقى اذا حدود الخوف من ربنا ايه؟ حدود الخوف من ربنا ايه؟ ان تستقيم على الصراط الذي امرك بلسان قامت عليه، وان هذا ايه؟ صراط مستقيما فاتبعوه. يبقى اذا ابتعدت عن المحرمات وفعلت الواجبات يبقى اذا انت فيه خوف من ربنا، ولولا خوفك من ربنا لفعلت المحرمات وتركت الواجبات. اما كونك تفعل الواجبات وتترك المحرمات واليأس والقنوط. يبقى الرجاء المحمود هو ايه؟ وما حال بين صاحبي وبين ايه؟ وبين محارم الله. ده الخوف المحمود. طب الرجاء المحمود برضه هو ايه؟ رجاء رجل عمل بطاعة الله على طول من الله، فهو راجع لثوابه، او رجل اسلم ذنبا ثم تاب منه الى الله فهو راجع لمغفرته. قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اما اذا كان الرجل متماسيا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله تهكذا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال ابو علي الغزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، اذا استويا استوى الطير وتم طيران، واذا نقص احدهما وقع في النقص، واذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله تعالى اهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. طول بصلي راجع قائم يحذر ويرجو رحمة رب. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: فقال الرجاء يستمسك الخوف، ولولا ذلك لكان ادنى. اذا الرجاء ماهوش خوف يبقى الانسان ده ايه؟ امن. والخوف يستلزم الرجاء، واذا كان الخوف من الرجاء يبقى يستلزم ايه؟ القنوط. وكل احد اسمع الكلام الجميل وحط بين قوسين: كل احد اذا عدته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا عدته هربت اليه. اي واحد اخذ منه بتهرب عشان ما تكبلوش وعشان ما شبك. اي واحد اخذ منه تهرب منه، لكن ربنا لو خدت منه هتهرب منه فين؟ اليه سبحانه وتعالى. لا منجا ولا منجا منك الا ايه؟ الا اليه. فانك اذا خفته هربت اليه، فالخائف هارب من ربه الى ربه. وقال صاحب منازل السائلين رحمه الله: الرجاء اطعم منازل المريد. قال وفي كلامه نظر: بل الرجاء والخوف على الوجه الذي شرحناه من اشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل ان العبد ينبغي، اسمع الكلام، كلمه عن الخوف والرجاء، فامتى يغلب الخوف وامتى يغلب الرجاء؟ قيل ان العبد ينبغي ان يكون رجاؤه في مرض ارجح من خوفه، بخلاف زمن الصحه فانه يكون خوفه ارجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا ما عزمناه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. انت بتحمد من تحب ولا من تبغض؟ من تحب. اما الحمد ايه؟ بناء على الحب. اما الحمد لله محبة. الرحمن الرحيم، مدام الرحمن الرحيم يرجى ولا لا؟ يرجى. وبعدين الملك يوم الدين، الملك قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، او قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء اشتقت من حذره. يعني يعني عمل الخير يعني كل عمي هذا الحددي هذا الحددي لو شفت العمل خيره وقد تمثل تجسد ثوابه وتمثل بين يديك لرأيت ثوابه يا ولا لا؟ هتلاقي الثواب الخير صغير يا والعمل الشر ايه يقول لك العمل الشر يا ريت على الكلمه دي ولا على القصه دي؟ وعمل الشر اللي انت تستهينه لو تمثل وزره لرأيته ايه كبيرة. عشان كده وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نحتقر من فعل الخير شيئا ولا نحتقر من الشر شيئا. لا تحتقر من الخير شيئا، لكنك لما تحتقر من الخير شيئا من قلتك يا عبد الله حد كده انا عايز على كبير واحد بيقولوا ايه عايزين 100 جنيه ندخلوها في دهان الجامع ولا فرش الجامع ولا لا لا لا 100 جنيه قلت عايز رجل كبير ربنا بص عليا شوفوا لما يطلع حدا كده بيقولوا لي عليه يبقى ضاش يدفع في الجنيه عشان يقولوا ايه هاتوا له حاجه كبير كده لا يدفع في الجنيه ال 100 جنيه دي هتحطها يدها خالص عند ربنا اتقوا نار ربه ولو بشق تمره. ثم قال ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود مع الخلاطين، وقد تقدم الكلام على معناه عند قوله ولا تكفر احدا من اهل القبله بدم ما لم يستحله. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا ويحط عنا خطايانا انه ولي ذلك والقادر عليه. صيام اول يوم من رجب وثلاث ايام من رجب و15 رجب و27 رجب كل هذا ليس من السنة. والصيام في رجب وشعبان المشروع ايام من الاثنين والخميس و13 و14 و15 وان زدت فلا حرج، لكن تخصيص ايام بعينها في رجب للصيام هذه من البدع. ومن صام ثلاثة ايام من رجب عن النار احتجب ولم ير في قبل عجب، هذه كلها حديث باطلة غير صحيح. وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله.